العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال الشيخ البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه شرح منتهى الإرادات تكملة باب صلاة الاستسقاء، قال رحمه الله تعالى: وإن سقوا قبل خروجهم للاستسقاء، فإن كانوا تأهبوا للخروج له خرجوا وصلوها، أي صلاة الاستسقاء، شكرا لله تعالى، وسألوه المزيد من فضله، لأن الصلاة لطلب رفع الجدب ولا يحصل بمجرد نزول المطر، وإلا أي وإن لم يتأهبوا للخروج قبله لم يخرجوا وشكروا الله تعالى وسألوا المزيد من فضله لحصول المقصود. ويستحب التشاغل عند نزول المطر بالدعاء للخبر. وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها مرفوعة: كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. رواه أحمد والبخاري. هكذا ذكروا أنه إذا نزل المطر قبل الاستسقاء، فإن كانوا قد خرجوا وأعلنوا وأعدوا العدة كملوا خروجهم وشكروا الله على أن سقاهم وسألوه المزيد من فضله وشكروه على ما أنعم عليهم وطلبوا البركة، ففي بعض الآثار ليس القحط ألا تمطروا، ولكن القحط أن تمطروا ثم تمطروا ثم لا يبارك لكم. الله سبحانه ذكر أن المطر فيه بركة، ولذلك ينبت هذا النبات. قال تعالى: أنزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، فأدل على أنه مبارك. أما إذا عزموا ولم يعلنوا ولم يتأهبوا فلا حاجة إلى الخروج، لأن الخروج لأجل السقع قد حصل، فيحمدون الله تعالى كل بمفرده ويشكرونه على ما أنعم به عليهم ويحمدونه على هذا الفضل وهذا الخير ويسألونه المزيد من فضله، فإنه سبحانه واسع الفضل وواسع العطاء. والله يقول: إن شكرتم لأزيدنكم، فلعلهم بباب الشكر يزيدهم الله وينعم عليهم. يقول هنا: ويستحب التشاغل عند نزول المطر بالدعاء. الدعاء مطلوب في كل حال، إذا خرجوا وإذا لم يخرجوا، أكثر من دعاء الله تعالى والثناء عليه، فيستحب أن يتشاغلوا قبل خروجهم وعند خروجهم وعند عدم الخروج إذا شقوا، أن يتشاغلوا بكثرة الدعاء. الله تعالى قال: ادعوا ربكم خوفا وطمعا، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، فادعوا الله مخلصين له الدين. قال رحمه الله: فإذا كان المطر قليلا فإنهم يخرجون ويستسقون، المطر الذي يغاث به هو أن تسيل الأودية سيلا مستمرا بحيث أنه يحصل به النبات. وكذلك أيضا تكثر أو تنبع منه المياه التي في الآبار، لأن عادة أن السيول إذا جرت يوما أو يومين أو أياما فالأصل أنهم إذا نزل ذلك نبعت المياه في الآبار وارتفع الماء بدل ما يكون غورا يبارك الله به وتنبع ويرتفع الماء في الآبار عدة أمتار. فإذا كان قليلا فإنهم لا يزالون بحاجة. قال رحمه الله تعالى: وسن وقوف في أول المطر وتوضؤ واغتسال منه وإخراج رحله أي ما يستصحب من أثاث، وإخراج ثيابه ليصيبها المطر، لحديث أنس رضي الله عنه: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا له: لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه. رواه مسلم. وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان ينزع ثيابه في أول المطر إلا الإزار يتجر به، وأنه كان يقول: إذا سال الوادي اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر به. هذا مستحب إذا نزل المطر أن يحسر عن رأسه، يرفع عمامته وكلنسوته حتى يصيب المطر رأسه، ويغسل به رأسه، وكذلك أيضا يصيب المطر بدنه إذا كان عليه رداء كرداء المحرم، خلع الرداء وترك الإزار وأصاب المطر ظهره وبطنه ومنكبيه وعضديه وجنبيه، لأنه مبارك ولأنه حديث عهد بربه، الله تعالى هو الذي أنزله وهو الذي جعله مباركا. ذكر أيضا أنه إذا سال الوادي يقول: اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا لنتطهر به. قول الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يعني أنه يطهر الأبدان ويطهر الأرض ويطهر الثياب، فهو طهور كما وصفه الله. فيخرجون إلى الوادي ينظرون في هذا الوادي الذي يسيل بإذن الله ويمشي إلى حيث شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وإن كثر المطر حتى خيف منه سن قول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، لما في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ولا يصلى له، والآكام كآصال، جمعكم ككتب وكجبال، جمع أكم كجبل واحدها أكمة وهي ما علا من الأرض ولم يبلغ أن يكون جبلا، وكان أكثر ارتفاعا مما حوله. وقال مالك: الجبال الصغار والضراب جمع ضرب بكسر الراء أي الرابية الصغيرة، وبطون الأودية الأماكن المنخفضة، ومنابت الشجر أصولها لأنه أنفع لها. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية، لأنها تناسب الحال أي لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق، ويدعو كذلك لزيادة ماء العيون والأنهار بحيث يتضرر بالزيادة قياسا على المطر. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غيمت السماء وادلهمت الأرض وأظلمت وكثر السحاب وتراكم يخاف يدخل ويخرج، يظهر عليه الخوف، فإذا نزل المطر وتجلت السماء فرج عنه وأسفر. فسألته عائشة فقال: إني أخاف أن يكون عذابا، إن قوما جاءهم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. إذا تجلت السماء سري عنه وزال ذلك الخوف. كذلك في حديث أنس الطويل الذي فيه أن رجلا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، جاهدت الأنفس وجاء العيال وانقطعت السبل، فاسأل الله فادع الله يغيثنا. فدعا الله فأغاثهم وتراكمت السحب أسبوعا كاملا. وفي الجمعة الثانية جاء رجل واشتكى إليه وقال جاء قال أتهدمت القصور وانقطعت السبل، فادعوا الله يجليها. فدعا الله فقال: اللهم حو علينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فتجلت الغيوم عن المدينة وصارت حواليها حتى صارت المدينة وملحقاتها في شبه الفرجة، الخيام يعني الغمام شرقا وغربا يخيلونه من كل الجهات. فهكذا استمرت الأمطار إلى حيث شاء الله، ولم يأتي أحد من أي جهة إلا بشر بالخير. فيدعو الله بهذا الدعاء ويختم بقوله: يا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، إلى آخر الآية. هكذا حوالينا ولا علينا، أي حوالي المدينة، ثم على الآكام، واحدها أكمة وهي الجبل الصغير الذي ليس مرتفعا، يقال هناك أكمة، غالبا أنه إذا نزل عليها المطر ينبت فيها نبات وترعى فيها الدواب. والضراب هي المرتفعات التي ترتفع عن مستوى الأرض غالبا أنها تكون حجرية أو فيها حجارة، وإذا نزل عليها المطر نبت فيها النبات. بطون الأودية المسائل التي يجري معها الماء، يسيل معها هذا الماء السيل. ولا شك أيضا أنه إذا جرى يكون سببا في نبع المياه وارتفاعها في الآبار ونحوها. منابت الشجر يعني الأماكن التي ينبت فيها الشجر، وإذا نبت فإنه ينتفع به، ترعى منه البهائم وينتفع الناس بذلك. فهكذا يدعو بهذا الدعاء ليكون ذلك سبب بإذن الله لنزول البركة ولنزول الغيث ولراحة الناس من الضرر. يذكرون في دعاء الاستسقاء أن يقول: اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا خدم ولا بلاء ولا غرق، لأنه إذا كفر فقد تتهدم المباني وبالأخص المباني القديمة. والمباني القديمة التي هي من الطين والخشب العادة أنها لا تتحمل، لأنه إذا نزل المطر تشربت الحيطان ولم تتحمل على السقف فتنهدم وقد تسقط على أهلها. يموت بعضا أو يتضررون نحو ذلك. وكذلك أيضا قد ترتفع المياه بما يسمى الفيضانات، تفيض حتى تسيح على وجه الأرض، ويحصل بذلك غرق دخولها في المنازل المنخفضة، دخول السيل ولا يقدرون على رده إذا دخل، ويحصل من ذلك إتلاف وغرق على الأموال التي لا تتحمل كالأطعمة ونحوها، ولا يستطيعون أن يهربوا بها غالبا. فزيادة المطر قد تكون عذابا، ولكن إذا دعوا ربهم أن يكون المطر حواليهم وأن يكون على الأماكن التي تحتاج إلى تكرار المطر عليها وألا يكون فيه ضرر، دعوا الله مثلا بهذا الدعاء، أو قالوا: اللهم لا تهلكنا وأنت تملكنا، أو ما أشبه ذلك. فرجي بذلك أن الله يدفع عنهم العذاب. قال رحمه الله تعالى: وسن لمن مطر قول مطرنا بفضل الله ورحمته، لأنه اعتراف بنعمة الله. ويحرم قول مطرنا بنوء أي كوكب كذا، لأنه كفر لنعمة الله تعالى، كما يدل عليه خبر الصحيحين. ويباح قول مطرنا في نوء كذا، لأنه لا يقتضي الإضافة للنوء. ومن رأى سحابا أو هبت ريح سأل الله تعالى خيره وتعود من شره، ولا سأل سائل ولا تعود متعود بمثل معوذتين. ولا يسب الريح العاصفة. وإذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ولا يتبع بصره البرق للنهي عنه، ويقول: إذا انقض كوكب ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وإذا سمع نهيق حمار أو نباح كلب استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا سمع صياح الديكة سأل الله تعالى من فضله. وقوس قزح أمان لأهل الأرض من الغرق كما في الأثر، وهو من آيات الله تعالى. ودعوى العامة إن غلبت حمرته كانت الفتن والدماء، وإن غلبت خضرته كانت رخاء وسرورا. هذيان قاله ابن حامد في أصوله، انتهى، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذه تعليمات تتعلق بهذه الآداب. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مرة بعد صلاة الفجر وهم في الحديبية، وقد نزل عليهم تلك الليلة مطر، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله أعلم ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوع كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هكذا. وذلك لأن هناك من المشركين من ينسبون المطر إلى الكواكب، فيقولون: مطرنا بنوع مثلا سعد السعود، وهو أحد نجوم الربيع، أو مطرنا بنوع المقدم، مطرنا بنوع الزبانة مثلا، أو مطرنا بنوع الإكليل أو القلب. وهذا خطأ. الأنواع مسخرة ليست مؤثرة، إنما الله تعالى هو الذي يرسل الرياح، وهو الذي يثير السحاب، وهو الذي ينزل المطر. أخبر بأنه ينزله بقدر. قال الله تعالى: أنزل من السماء ماء بقدر، يعني بمقدار، فأسكناه في الأرض وما أنتم له بخازنين، يعني مستودعاتكم وخزاناتكم لا تتحمله، ولكن جعل الله في الأرض في جوف الأرض مستودعات عميقة، إذا فجر عليها فإنها تبتلع. ذكر لنا بعض الإخوان في عهد كون الشيخ بن باز رحمه الله في الدلم جاءهم غرق ودخل البيوت، أشار الشيخ رحمه الله إلى أن يفجروا له على الآبار وعلى أيضا البيارات، فكانت البيوت قد ارتفع فيها قدر ذراع، فجروه على الآبار. الآبار بلعت ما فيه ما جاءها. وذكروا أيضا أن هناك بئر في الرياض ينزل المطر ويأتي من رؤوس هذه المرتفعات ويسيل مع وادي، وإذا جاء إلى تلك البئر انصب فيها ويستمر يصب فيها يوما كاملا، ومع ذلك تبتلعه، لأن الآبار تصل إلى تلك المستودعات أو الخزانات التي في جوف الأرض حتى تمتلي. ذكر لنا بعض الإخوان أنهم حفروا مرة بئرا ولم يجدوا ماء حتى عمقوها نحو 20 باعا، ورأوا في عرض البئر بللا يخرج من جوف أو من وسط البئر، وسط الحفر، شبه بلل، فقالوا هذا دليل على أنها غنماء، فنكبوه. ولما نكبوه انفجر كالسيل، وامتلأت البئر التي حفروها نحو 8 أبواب امتلأت، وصار يصب من هذا المكان الذي وصلوا إليه صبا شديدا. فقالوا هذا الذي نبع دليل على أن هنا ماء قد حفظته الأرض، ماء عميق كثير. استمروا يزرعون ويغرسون. يذكرون أن يسكن في ذلك الوقت على النواضح التي تجر الدلاء الكبيرة، الدلاء الكبير يسمونه الغرب. فيقول أحدهم أني أنظر إلى هذه الغروب إلى أن غمست في الماء وهي 4 وامتلأت ارتفعت، خرجت لي حجرة في عرض البئر، ولا ترجع النواضح إلا وقد نبع حتى تتغبى وتختفي هذه الحصات. وهكذا الأصل أنهم يدعون الله تعالى عند كثرة المياه حتى لا يكون هناك غرق ولا ضرر. وكذلك أيضا يدعون الله بسقيا رحمة لا سقيا عذاب، وأن يكون المطر برحمة الله، مطرنا بفضل الله ورحمته. لو قالوا مطرنا في نجم كذا جعلوا في ظرفية جاز، وأما إذا قالوا مطرنا بنجم الشولة أو بنجم الإكليل فإن ذلك شرك، يعني كأنهم يقولون إن هذا النجم هو الذي نتج منه مطر، نتج منه ذلك المطر، وهذا خطأ. النجوم مسيرة ليست مؤثرة. ذكر الله تعالى أنه يكون برق ورعد في قوله تعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. الظلمات تكون من شدة تراكم الغيم نشاهده في بعض الأزمنة إذا تراكمت أن السماء تظلم قبل وجود الكهرباء، وأحيانا يكون سببا في انطفاء الأنوار الكهربائية. هذه الظلمات فيه ظلمات ورعد وبرق، فإذا رأوا ذلك أكثروا من الاستعاذة: اللهم لا تهلكنا وأنت تملكنا، اللهم اكفنا شر هذا اليوم كما كفيتنا شر الأمس. كذلك إذا رأوا، إذا سمعوا الرعد قالوا مثل ما قالت الملائكة، قال تعالى: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، فيقول: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. إذا كان الرعد يسبح فنحن أيضا نسبح، يسبح الرعد بحمده. البرق أيضا هذا اللمعان العظيم الشديد، إذا رأيناه فلا نحدق أبصارنا نحوه لأنه قد يؤثر على البصر. قال الله تعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم، يعني من شدة لمعانه، فلا يحدقون أبصارهم نحو هذا البرق، ولكن يثنون على الله تعالى فيقولون: أعز الله وجل، أعز عليه، أن الله تعالى هو العزيز. فهكذا عند الرعد والبرق، أو يقرؤون سورة المعوذتين: ما تعوذ متعوذا بمثلهما، يكثرون من قراءتهما في الملمات. في سورة الفلق: الاستعاذة من الشرور عموما، من شر ما خلق، ثم الشرور خصوصا شر الغاسق الذي هو الظلمة، إذا وقب عن أظلم، شر النفاثات السواحل، شر الحاسد الحسود. كذلك السورة الثانية: من شر الوسواس الخناس، يعني هو الشيطان، يستعذون بهما. ذكروا من الآداب أن الإنسان إذا سمع صوت الحمار نفيقه استعاذ بالله من الشيطان، لأن صوتها أنكر الأصوات، كما قال تعالى: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فكأنها صوت الشياطين. وقيل إنها ترى شيطانا، أن نهيقها أنها رأت شيطانا. كذلك أيضا يستعيذ بالله إذا سمع نباح الكلاب أو عواء الذئاب، يستعيذ من الشيطان. قالوا أنها ترى الشياطين. ورد أيضا في حديث: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. صياح الديك نداؤها المعروف، وذكروا أنها عادة يكون صياحها ونداؤها في أوقات محددة، يعرفون ذلك فيقولون إنه دية معروفة إذا كان في آخر الليل قبل أذان الفجر بساعة ونصف رفع صوته بصياحه مرتين ثم سكت إلى أن يمضي نصف ساعة أو ثلاثة أربع ساعة ثم بعد ذلك يرفع صوته مرتين ثم إذا أضاء الصبح استمر يصيح 20 مرة فيقولون إنهم ينقذون أولادهم يقولون قوموا أدية تصيح أدية تستمر في هذا الصياح. وروي في حديث لا تسم وديك فإنها أيقظت نبيا للصلاة. ذكر بعض العلماء أن سعيد بن جبير كان عنده ديك وكان يصيح في آخر الليل فيستيقظ سعيد ويستيقظ ويصلي. في ليلة من الليالي ما صح لما أصبح كان ينتظر أن يصيح فبقي إلى أن أضاء الصبح. فلما انتبه قال لماذا لم يصح على الديك؟ قطع الله صوته. دعا عليه فاستجيبت دعوته فما صاح بعد ذلك. فقالت أم سعيد يا ولدي لا تدعو على أحد، أقبلت دعوتك لهذا الديك. كان يصيح كل يوم وبعدما دعا عليه ما صاح حتى ذبحوه بعد أشهر أو بعد سنة. إذا دل على أنه ينفع بصياحه. نشاهد إذا جاء السحاب بعد العصر ثم توقف المطر قرب غروب الشمس أن هناك شبه الخط الأحمر أو الأخضر ممتد من جهة إلى جهة ويسمى قوس قزح، والعامة يسمونه سيف الرحمة لأنه ممتد ومنحني شبه السيف. وما ذكر من أنه تارة يكون كذا إذا كان أحمر وإذا كان أخضر فله كذا وكذا. يقول الشارح أنه من هذيان العامة لا يفيد شيئا، إنما هو علامة على قرب تجلي السحاب وبالأخص في آخر النهار يعني بعد العصر، لا نراه في أول النهار ولا في وسط النهار، إنما يكون بعد العصر شبه الخيط الذي عرضه مثلا يعني في رأي العين أكثر من 3 أمتار عرضا وطوله من هنا إلى هنا في السماء. هذا قوس قزح. هكذا قالوا، لكن أمام يحتاج إلى دليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، قال رحمه الله تعالى: فصل. فتبين أن قولهم فثبت بهذا ما معنى نعم، ونفي عن إنجيلنا وكتبنا التي في أيدينا التهم والتبديل لها والتغيير لما فيها بتصديقه إياها، إن أرادوا به أنه ثبت ما جاءت الأنبياء قبله عن الله فهذا حق، وإن أرادوا به أنه ثبت ما هم عليه بعد مبعثه من الشرع الذي خالف شرعه أو ما ابتدعوه مما لم يأت به الأنبياء عليهم السلام قبله فهذا باطل، وإن أرادوا بذلك أنه صدق ألفاظ الكتب التي بأيدينا أي التوراة والإنجيل فهذا مما يسلمه لهم بعض المسلمين ويناجعهم فيه أكثر المسلمين، وإن كان أكثر ذلك مما يسلمه أكثر المسلمين. فأما تحريف معاني الكتب بالتفسير والتأويل وتبديل أحكامها فجميع المسلمين واليهود والنصارى يشهدون عليهم بتحريفها وتبديلها، كما يشهدون هم والمسلمون على اليهود بتحريف كثير من معاني التوراة وتبديل أحكامها، وإن كانوا هم واليهود يقولون إن التوراة لم تحرف ألفاظها، وحينئذ فلا ينفعهم بقاء حروف الكتب عندهم مع تحريف معانيها، إلا كما ينفع اليهود بقاء حروف التوراة والنبوات عندهم مع تحريف معانيها، بل جميع النبوات التي يقرون بها هي عند اليهود، وهم مع اليهود ينفون عنها التهم والتبديل لألفاظها، مع أن اليهود عندهم من أعظم الخلق كفرا واستحقاقا لعذاب الله في الدنيا والآخرة، وهم عند النصارى الذين يكفرون المسلمين أكثر من هؤلاء وشر منهم، فإن النصارى متفقون على أن المسلمين خير من اليهود، وكذلك اليهود متفقون على أن المسلمين خير من النصارى، بل جميع الأمم المخالفين للمسلمين يشهدون أن المسلمين خير من سائر الأمم والطوائف إلا أنفسهم، وشهادتهم لأنفسهم لا تقبل، فصار هذا اتفاق أهل الأرض على تفضيل دين الإسلام. فعلم أن بقاء حروف الكتاب مع الإعراض عن اتباع معانيها وتحريفها لا يوجب إيمان أصحابها ولا يمنع كفرهم، وحينئذ فليس شهادة محمد صلى الله عليه وسلم وأمته للمسيح عليه السلام ولما أنزل عليه من الإنجيل في تثبيت ما عند النصارى بأعظم من شهادة المسيح عليه السلام والحواريين وسائر من اتبعه لموسى ولما أنزل عليه من التوراة في تثبيت ما عند اليهود، فإن المسيح أمر أتباعه باتباع التوراة إلا القدر اليسير الذي نسخه منها، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فبعث بكتاب مستقل وشرع مستقل كامل تام لم يحتج معه إلى شرع سابق تتعلمه أمته من غيره ولا إلى شرع لاحق يكمل شرعه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر محدثون قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن من في أمتي أحد فعمر، فجزم أن من كان قبله كان فيه محدثون وعلق الأمر في أمته، وإن كان هذا المعلق قد تحقق لأن أمته لا تحتاج بعده إلى نبي آخر، فلأن لا تحتاج معه إلى محدث ملهم أولى وأحرى، وأما من كان قبله فكانوا يحتاجون إلى نبي بعد نبي فأمكن حاجتهم إلى المحدثين الملهمين، ولهذا إذا نزل المسيح عيسى بن مريم في أمتي لم يحكم فيهم إلا بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كان مع هذا فشهادة المسيح والحواريين وكل من آمن بالمسيح للتوراة بأنها حق، ولموسى بأنه رسول، لا يمنع كفر اليهود لكونهم بدلوا شرع التوراة وكذبوا بالمسيح وبالإنجيل، فكيف تكون شهادة محمد محمد وأمته للإنجيل بأنه منزل من عند الله، وللمسيح بأنه رسول الله مانعة من كفر النصارى مع تبديلهم شرع الإنجيل وتكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وشرع القرآن؟ وأما إيمان من يؤمن منهم بأن محمد رسول الله إلى العرب أو بكثير مما جاء به القرآن فلا يمنع كفرهم إذا كفروا ببعض ما جاء به، بل من كذب بشيء مما جاءت به الرسل عن الله فهو كافر، وإن آمن بأكثر مما جاءت به الرسل كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقد صرح بكفر النصارى في غير موضع وأمر بجهاد وقتالهم وحكم بكفر من لا يجيب جهادهم وقتالهم أو لا يرى ذلك عبادة لله وطاعة له كما تقدم التنبيه على ذلك. فإذا كان من لا يرى جهادهم عبادة لله كافرا عند محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف حالهم عنده صلى الله عليه وسلم؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرها هنا رحمه الله أن كتب اليهود دخلها التغيير والتحريف، التوراة التي أنزلت على موسى قد حفظ بعضها أو مجملها، ودليل ذلك قصة وجود آية الرجم فيها لما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وزنى رجل منهم بامرأة، عند ذلك قال: ما تجدون في كتابكم؟ قالوا: الجلد والتحميم. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بها. نزل في قول ذلك قول الله تعالى: قل فأتوا بالتوراة واتلوها إن كنتم صادقين. فلما جاءوا بها ونشروها وضع رجل يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله: ارفع يدك. فرفع يده وإذا فيها آية الرجم تلوح، فدل على أن جرم التوراة أنه موجود، ولكن لا بد أن يكون فيه تحريف وزيادات ونقص ونحو ذلك. ودليل ذلك آيات في القرآن، في سورة المائدة: يحرفون الكلمة عن مواضعه، وفي موضع آخر: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، فيدل على أنهم قد حرفوا. وفي سورة البقرة: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. كذلك في سورة آل عمران: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهكذا ذكر الله أنهم يزيدون ويضيفون إلى الله تعالى شيئا ليس بحقيقي. هذا بالنسبة لليهود. اليهود يكثرون النصارى، قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وطوال زمن التاريخ يعرفون أن الإسلام وأهله خير من النصارى، وذلك لأنهم يعاملونهم معاملة حسنة، يعاملون اليهود ولو كانوا أعداء إذا كانوا أهل ذمة أو كانوا معاهدين فإنهم يرفقون بهم ويحكمون فيهم بحكم الشرع، يمتثلون قول الله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، إلى قوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. فهذا دليل على أن المسلمين أنهم أرحم بهم من النصارى، فهذا هو السبب. النصارى أيضا كذلك يقع عندهم تحريف، تحريف كبير وتغيير كبير لشرع الله ولكتبه، ودليل ذلك أن الإنجيل واحد، الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى ولما مات كثرت الأناجيل، فكتب قوما إنجيلا وسموه إنجيل متى، وآخرون جاءوا بإنجيل مغاير له وقالوا هذا إنجيل يوحنا وما أشبه ذلك، أربعة متخالفة. أيها هو الكتاب الذي أنزل على عيسى، دل على أن أكثرها لا أصل له وأنه مما افتروه وكذبوه، فهذا دليل على أنهم قد حرفوا وقد غيروا. ومع ذلك طوال هذه القرون يعترفون بأن المسلمين أحسن حالا من اليهود، يعرفون ذلك ويعترفون به، لكن في هذه الأزمنة المتأخرة صاروا يميلون إلى اليهود، النصارى يفضلون اليهود على المسلمين ويحبون أن ينقضي الإسلام وأهله، وذلك لأجل أنهم تقاربوا. ثم في هذه الأزمنة لما أنهم تصادقوا برأوا اليهود من دم المسيح، لأنهم قديما يدعون أن اليهود هم الذين قتلوا المسيح وهم الذين صلبوه، فلأجل ذلك يعادونهم معادة شديدة، ولكن لما أرادوا أن يتكتلوا ويجتمعوا ضد المسلمين برأوا اليهود من دم المسيح، فصاروا دولة واحدة متكاتبين على الإسلام وعلى المسلمين، يحاربون الآن الإسلام لأنه الذي أهدمهم والذي انتصر عليهم. لا شك أن القرآن كله قد فضح هؤلاء وهؤلاء وكفرهم، فهم كفار. قال الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. بدأ بأهل الكتاب قبل المشركين، المراد المشركون من العرب، فذكر أنهم كفروا وأنهم وكفرهم كفرهم أبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهم كفار. ولو ادعى أهل هذا الزمان الذين يدعون إلى الاعتراف بهم وإلى التقارب معهم، لما رأوا قوتهم ولما رأوا ممتلكاتهم ومخترعاتهم أعجبوا بهم، وانخدع كثير من المسلمين بما هم عليه، وصاروا يفضلون على الكتاب بل يفضلون جميع الكفار على المسلمين. ولا شك أن هذا من انتكاس الفطر وتغير العقول، وإلا فلا مقاربة بين المسلمين وبين أهل الكتاب. أهل الكتاب قد كفرهم الله وأبطل ما هم عليه، وأمروا بأن يدينوا بهذا الإسلام وألا يدينوا بغيره. هكذا فإذا أسلموا ورجعوا إلى الله تعالى وأسلموا أصبحوا من المسلمين، وإن بقوا على يهوديتهم ونصرانيتهم فإنهم كفار، قد يكون كفرهم أشد من كفر المشركين. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام التبريزي رحمة الله تعالى عليه في تتمة في باب الشركة والوكالة، الفصل الثالث، عن صهيب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وأخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه. وعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار ليشتري له به أضحية، فاشترى كبشا بدينار وباعه بدينارين، فرجع فاشترى أضحية بدينار فجاء بها وبالدينار الذي استفضل من الأخرى، فتصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدينار فدعا له أن يبارك له في تجارته. رواه الترمذي. باب الغصب والعارية. الفصل الأول. عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ونجعل شكلها يطوقه أو يطوقه طوقه فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه بغير إذنه أيحب أحدكم أن يؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، وإنما يخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمته رواه مسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم. ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. رواه البخاري. وعن عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة، رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنهما قال: انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس 6 ركعات ب4 سجدات، فانصرف وقد آضت الشمس، وقال: ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذا، لقد جيء بالنار، وذلك حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، مخافة أن يصيبني من لفحها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، وكان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال: إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به، وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا، ثم جيء بالجنة، وذلك حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي، ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرتها لتنظر إليه، ثم بدا لي ألا أفعل، رواه مسلم. وعن قتادة قال: سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول: كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب، فركب، فلما رجع قال: ما رابنا من شيء، وإن وجدناه لبحرا، متفق عليه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هكذا جاءت هذه الأحاديث التي فيها ما يتعلق بالشركة أو ما أشبه ذلك. في هذا الحديث أخبر صلى الله عليه وسلم بالبركة في هذه الثلاثة، والمراد بالبركة كثرة الخير، لأن هذه الأمور الثلاثة يقصد أهلها الذين يعملون بها الأجر والخير والبركة في الدنيا وفي الآخرة. فذكر من ذلك الشراء إلى أجل أو البايع إلى أجل، وصورة ذلك إذا جاءك إنسان وليس معه نقود ويريد شراء سلعة أو شراء طعام ليقتات به وليس عنده الثمن حالا، فبيته إلى أجل، والأصل في ذلك أنك لا تزيد عليه بل تبيعه كما تبيع غيره، كما تبيع بالنقد رفقا به حتى لا يتضرر بكثرة الدين. فهذا مما يبارك الله فيه للبائع وكذلك للمشتري. البائع يرفق بأخيه الذي جاء إليه وهو محتاج، فيقول: أنا أبيعك هذا الكيس بمثل ما أبيع غيرك ممن معه مال ممن جاء بالثمن، أبيعك بدون أن أربح عليك وأفسح لك في الأجل، وأخر ذلك ولو تأخرت أشهرا أو سنة أو أكثر، ولا أشدد عليك ولا أطالبك حتى تؤدي ذلك عن غنى وعن قدرة. فيبارك الله تعالى لذلك البائع في أمواله، حيث أنه رفق بإخوته ذوي الحاجات. وقد يكون أيضا من آثار ذلك أن الله تعالى يعفو عنه إذا أسقط ذلك الدين عندها على عن أخيه. تقدم حديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من كان قبلكم كان يعامل الناس ويداينهم فيقول لمواليه وخدمه: إذا جاءكم من هو معسر شديد الإعسار فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. فلقي الله وسأل: ماذا كنت تعمل؟ فقال: ما كنت أعمل إلا عني أسامح وأعفو وأتجاوز عن ذوي الحاجة وأهل الإعسار. فقال الله: نحن نتجاوز عنك، نحن أولى بالتجاوز. فهذا ثواب الذين يوسعون على الناس. أما إذا باعه بلا أجل ولكن زاد عليه فلا شك أن هذا يعتبر ضررا. إذا كانت السلعة تساوي 10 وباعه 15 ولو إلى أجل ولو إلى سنة أو نصف سنة فإن هذا وإن كان بيعا إلى أجل لكن صاحبه طمع وصاحبه تشديد على أخيه المحتاج حيث زاد علي هذه الزيادة الكثيرة. يمكن إذا زاده واحدا باعه الذي قيمته 10 ب11 أو على الأكثر 12 أن ذلك يكون جائزا بقدر الحاجة. هكذا ثم لا شك أيضا أنه إذا ربح عليه هذا الربح فقد يكلفه بالوفاء فيضطر إلى أن يشتري سلعة أخرى فيها زيادة حتى تتراكم عليه الديون، وهذا ما وقع لكثير من الناس الضعفاء أنه يستدين ب100,000 مقدار 100,000 يكتب عليه 130,000 ثم إذا حلت ذهب واستدان من آخرين استدان منهم أيضا مبلغ 130 وكتبوه عليه 180 وأوفى 130 الأولى ثم بعدما تحل 180 يطالبه أهلها ويشددون فيذهب ويستدين مقدار 180 ليوفيها وتكون عليه 220 فكانت 100 وصلت إلى 220 ولا يزال يستدين حتى أن بعضهم أصبح عليه عدة ملايين 2,000,000 و3,000,000 و5,000 وهذا لعدم الرفق بهؤلاء المستدينين إنما يحملهم الطمع على أن يبيعوه إلى أجل ويربحوا عليه هذا الربح الكبير. وكان الأولى أن يقتصر على رأس المال. قال الله تعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هكذا ذكر بعد ذلك مما فيه البركة شركة المضاربة، وهي شركة يكون فيها ربح وتكون فيها أيضا بركة. المضاربة دفع مال لمن يتجر به بجزء من ربحه، وذلك لأن كثيرا من الناس عندهم أموال كثيرة مجمدة، قد تكون في البنوك يستفيدون منها فوائد كبيرة، قد تكون أيضا ربوية مساعدة لهم على رباهم. فهذا الذي عنده هذه الأموال الزائدة نقول له أو يقال له: استثمر مدخراتك، أعطها لمن يتجر بها بجزء من ربحها. فيجد إنسانا لا يجد المال ولكنه يحسن التصرف، فيقول: مني المال ومنك التكسب، أعطيك رأس المال، أعطيك مثلا 100,000 تتجر بها سنة أو سنوات ولي نصف الربح، وأثق بك وأأتمنك عليها. فأنت تأخذ هذه 100,000 وتشتري بها تجارات ثم تبيع. أنت تشتري ببيع الجملة تكون السلعة عليك 10، لأنك تشتري 100 سلعة أو 200، ثم تبيعها بالتفريق على المستهلكين: السلعة 12، السلعة 15، ونحو ذلك. فإذا صفيتها اشتريت بها أيضا سلعا أخرى تربح فيها، فيمكن أنك في السنة تربح مثلها. إذا تمت السنة وإذا أنت قد ربحت 100,000 مع 100 مع 100,000 التي كانت عندك من قبل. هكذا 100,000 رأس مال و 100,000 فوائد تتجر بها سنة أخرى، يمكن أن تربح في 200,000 100 أخرى، فيصبح عندك 300 في سنتين. تأتي إلى صاحب المال وتقول: خذ رأس مالك 100,000 وعندي ربح 200، خذ 100 نصيبك ولي 100. فربح دراهمه مثلها، 100 صارت 200، وربحت أنت بعملك 100,000 تستغني بها عن أن تأخذ لغيرها. فدفع المال مضاربة يكون فيه البركة. هذا الذي يأخذه مضاربة يفعل ما يراه مناسبا، فتارة يتجر بها يشتري سلعا ويبيعها كل يوم يبيع بربح ويشتري، فقد يربح في اليوم مثلا 100 أو 1000 على حسب كثرة ما عنده. فمثل هذا يسمى تاجرا في هذه التجارة التي هي شراء سلاح ثم بيعها. تارة إذا أخذتها أخذت 100,000 اشتريت سلما أي سلعا غائبة، دفعت الثمن ودفعوا لك السلع بعد سنة أو بعد 10 أشهر يسمى هذا سلما. كأن تشتري من المزارعين كل صاع بريالين، يدفعون لك الأصع بعد سنة أو بعد نصف سنة، تبيع الصاع بأربعة وأنت اشتريته غائبا بريالين أو بثلاثة، فتربح وتقسم الربح بينك وبين صاحب رأس المال. هذا السلم في بر أو في شعير أو في تمر أو في كل شيء ينضبط بالصفة، حتى لو اشتريت به أقمشة من نوع كذا وكذا أو عمائم أو أحذية أو أكياس من الأرز أو أدوات غائبة يحضرها لك في الوقت المحدد وما أشبه ذلك. كذلك أيضا تشتغل بها في حرفة، عندك مثلا تريد أن تكون حذاء خرازا تخرز وتبيع، أو دباغا ليس عندك رأس مال ويعطيك رأس المال وتشتغل في الدباغة، تشتري وتبيع الجلود بالأجرة أو تبيعها ونحو ذلك. كذلك تكون حدادا أو تكون نجارا أو تكون خياطا أو تكون في إحدى الصناعات التي لها ثمرة، فهذا أيضا فيه بركة، الذي هو عمل المضاربة. الثالث مما فيه البركة خلق البر بالشعير للأكل لا للبيع، فيه بركة. عادة الناس أنهم لا يأكلون الشعير لأن في هذا القشر الذي يغطي الحب هو الذي قد يكون كريها عندهم، ولكن إذا خلطوا برا بشعير ثم طحنوه سواء ثم صفوه بالمنخل نخلوه، المنخل يتلقف السفير الذي هو قشر الشعير والبقية يكون صافيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البلد المدينة أكثر ما يأكلون الشعير، وهو القوت المفضل عندهم يعني المتواجد، الحنطة قليلا حصولهم عليها لارتفاع ثمنها ونحو ذلك. فإذا خلط الإنسان طعامه اشترى برا وشعيرا وخلطهما وطحنهما وأمر أهله أن يصلحوا له طعاما منها له ولأهله بعد أن يصفوهما بالمنقل، فإن ذلك جائز. ذكرت عائشة قالت أما كنا نعرف المنقل، أكنا نقول أف أف يعني ننفخه فيطير من السفير وقشر الشعير ما يطير وما بقي، فإننا نسرده ونأكله هكذا. فهذا مما فيه البركة. أصبح الناس في هذه الأزمنة لا يأكلون الشعير، بل كثير منهم لا يأكلون التمر إذا جاءهم علفوا به الغنم ونحوه. ولكن سبب ذلك الترف وانفتاح الدنيا وكثرة الأموال التي تراكمت عندهم، فكان ذلك سببا في أنهم ترفوا الزائد ولم يتذكروا حالة آبائهم وأسلافهم. هكذا كذلك أيضا ذكر في الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا دينارا ليشتري به أضحية، فاشترى أضحية شاة، ولما اشتراها جاءه من يرغب شراءها فباعها بدينارين. لما باعها بدينارين قال لا أرجع بغير شاة، فرجع واشترى شاة أخرى أي واحدة من الغنم بأحد الدينارين. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، وهذا ليس هو عقبة البارقي الذي تقدم قبل يعني في الأسبوع الماضي أو قبل درس، وذلك لأن عقبة اشترى شاتين بدينار وباع أحدهما، وهذا اشترى شات بدينار ثم باعها بدينارين، ثم رجع واشترى بأحد الدينارين شاتا. فهذا التصرف تصرف فضولي ولكن فيه فائدة، ولأجل ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم، أقره ودعا له بالبركة، فيدل على أنه يجوز التصرف في مثل هذه الحالات ولو لم يأذن صاحب المال إذا كان فيه مصلحة. أسئلة الشبكة. هذه الأسئلة من المملكة. الأول يقول زوجة أبي أرضعت بنتا، فهل هي أخت لي؟ نعم، إذا كانت أرضعتها وهي في ذمة أبيك بعدما ولدت من أبيك، فهذه البنت تكون بنتا لأبيك وهي تكون أختا لك، ولو كانت أمها التي أرضعتها ليست هي أمك. وندعو الله تعالى لك أن يرزقك ذرية صالحة وأن يصلح ذرية المسلمين. السائل يقول يسأل عن صحة هذه العبارة: رقم واحد، دعي الغد لرب الغد. الغد هو اليوم الذي بعد هذا اليوم، كأنه يقول لا تذكر به شيئا من التصرف، التصرف به لربه الذي هو الله تعالى. فلعل هذا لا بأس به. العبارة الثانية يقول قلبي دليلي، لا بأس بذلك إذا قصد أن قلبه يميل إلى كذا وكذا. العبارة الثالثة يقول جاءت الأقدار أو تسوقها الأقدار، نرى أن هذا غير سليم، ولو كانت الأقدار هي التي حصل بسببها كذا، ولكن الأولى إسناد الأمر إلى الله، أن تقول قدر الله كذا وكذا أو ساق الله إلي ما قدره. وكذلك قولهم شاءت الأقدار ممنوع استعمالها، نقول إن هذه الأقدار العبارات الأولى عدم التعبير بها إلا إذا كان لها معنى. دع الغد لرب العد أو قلبي دليلي. يقول وجدت ابن القيم في كتاب الجواب في يستشهد بقول الشاعر: الحب أول ما يكون لجاجة تأتي بها وتسوقها الأقدار، حتى ولو ساق ذلك فإن هذا استشهد به على أن هؤلاء الذين يبتلون بالحب أنهم يقعون في نهاية شر. السؤال الثالث يقول هنا: هل هناك صارف عن وجوب الصبر بغير السواد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن العلماء جعلوا ذلك الاستحباب مع أن لها نفس علة إعباء اللحية وهي مخالفة المشركين؟ الصبر قالوا إنه سنة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وار فيه الشيب ولم يكن يصبغ دائما، وكذلك الصحابة لم يكونوا يصبغون دائما، فما ورد أنه قال أغير هذا وجنبوه السواد، أو أنه قال إن اليهود لا يصبغون فخالبوهم، يراد بذلك استحباب الصبغ الذي هو صبغ اللحية ونحوها بالحمرة هكذا. وأما إعفاء اللحية فإنه محرما لأدلة أخرى. السؤال الرابع من مصر، يقول هناك بعض أندية كرة القدم في بلادنا تقوم بذبح عجل من أجل فك النفس وتحسن نتائج الفريق نرى أن هذا شرك. ذبح عجل من أجل فك النفس، النفس لا يفكه إلا الله تعالى. ننبه إلى أن يوم الاثنين غدا فيه استغاثة، المسلمون يستغيثون ربهم يسألونه أن يرزقهم الغيث الهني والمطر المبارك حتى يرحمهم ويعم رحمتهم. أسئلة الإخوان أجلها بعد الدرس الثاني، والله أعلم، وصلى الله على محمد.